تكون هي العلاقة بالمخطوطة اللي ما عرفنا نقراها، ورحت حطيت فردا فردا وإذا هي هي فردا فردا. عمرها صارت معك انت ليش؟ هذه الكرامة. ليش أشكلت علي؟ ابن عساكر الله يرحمه شابلها شبل بيقولوا عنه بالشام، ما أدري أنتم شو بتقولوا. الفاء والراء واصلة مع الدال، والدال واصلة مع الألف، صارت كأنه كلمة إيش؟ كلمة واحدة. الراء مفصولة الآخر وواصلة بإيش؟ بالدال، والدال مفصولة الآخر واصلة بالإيش؟ بالألف، وكلمتين مثل بعضهم فردا فردا. اي لما حطيت الورقه هي قدام النسخه واذا هي هي. هذا ايش؟ حديث النفس. هذا مثال واضح جدا لحديث النفس. لكن هذه مخلوطه ايضا بالرحمن. اسمح لي شوي، لكن لو انا ما استيقظت مخلوطه بعلم الرحمن وكتبت يمكن ما بتتأول معي، ولا بتتأول معي انسان. لكن لما ربطنا المكتوب على الورقة بالبياض المتروك في المنسوخة قابلناها بالنسخة انكشفت الحقيقة. شيخنا هذه نفس قصة الورقة الضائعة من دم الملاحي؟ لا غيرها كمان غيرها. سبحان الله. أما بنفس الفترة يعني يمكن، والله ما أدري قديش فيه بين، لأنه هذه كانت يعني برضو عينك أنت كاتب في مقدمة المنتخب أنه اي نعم. بس الشيء يعني بس بمره ثانيه للحديث يا شيخ علي، ذهبت النبوة ولم يبق الا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. حسب تفسير الزاد اكثر من